أرأيتم ما صنع أسامة؟ قد كان لنا خير دليل، قد زين بالفعل كلامه واختار المعروف سبيل. أرأيتم ما صنع أسامة؟ قد كان لنا خير دليل، قد زين بالفعل كلامه واختار المعروف سبيل. فالدين له صار منارة والصدق طريقا وشعارا، فالدين له صار منارة والصدق طريقا وشعارا، والبر له كان خيارا، ليس عن الإحسان بديل. أرأيتم ما صنع أسامة؟ قد كان لنا خير دليل، قد زين بالفعل كلامه واختار المعروف سبيل. أرأيتم ما صنع أسامة؟ قد كان لنا خير دليل، قد زين بالفعل كلامه واختار المعروف سبيل. فالدين له صار منارة والصدق طريقا وشعارا، فالدين له صار منارة والصدق طريقا وشعارا، والبر له كان خيارا، ليس عن الإحسان بديل. يعمل لا تتعب كفاه، يتعاون سمحا تلقاه، يعمل لا تتعب كفاه، يتعاون سمحا تلقاه، والناس تسر لمرآه، فهو فتى شهم وأصيل. فأسامة قد أصبح قدوة رمزا للخير وللنخوة، فأسامة قد أصبح قدوة رمزا للخير وللنخوة، نور الإسلام به جذوة، ليس لدين الحق مثيل. فخذوا من سيرته مثلا درسا في الخلق بما عمل، فخذوا من سيرته مثلا درسا في الخلق بما عمل، ومن العلم وما قد بذل، فهو كريم النفس نبيل. ولننظر ماذا هو يفعل في الحاضر أو في المستقبل، ولننظر ماذا هو يفعل في الحاضر أو في المستقبل، سنرى منه عملا أجمل مهما كان الدرب طويل. ولننظر ماذا هو يفعل في الحاضر أو في المستقبل، ولننظر ماذا هو يفعل في الحاضر أو في المستقبل، سنرى منه عملا أجمل مهما كان الدرب طويل، سنرى منه عملا أجمل مهما كان الدرب طويل، سنرى منه عملا أجمل مهما كان الدرب طويل.